المسائل والفتاوى. المسألة الأولى مسألة الاستثناء في الإيمان. الحمد لله وحده وبعد، فقد سئل الشيخ حمد بن عتيق عن قول الفقهاء من قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن نوى به في الحال يكفر، وإن نوى به في المآل لم يكفر، فأجاب هذا سؤال من لا يحسن السؤال، فإن ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون ذلك، ومن له خبرة بأقوال الفقهاء تحقق أن هذه مجازفة عليهم وقول بلا علم. فإن كان بعض المتأخرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك فهو قول محدث من أقوال أهل البدع. وأنا أذكر لك من كلام العلماء في الاستثناء في الإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، ليتضح الخطأ من الصواب ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من لا يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه عندهم. وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيه مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وهو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وهذا وإن علل به كثير من المتأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، فما علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء. قلت: فالمرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل، وهؤلاء يبيحونه في المآل ويمنعونه في الحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لها بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاءوا بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، ولأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات، وأن المفرط بترك الأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي لله قطعا. وكان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول فيقول أنا مؤمن. فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون السؤال ويفصلون الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بالاستثناء. قلت فظهر القول الثالث الذي هو الصحيح، وهو أنه إذا قال أنا مؤمن فإن أراد بذلك الإيمان المقيد الذي لا يستلزم للكمال جاز له ترك الاستثناء، وإن أراد المطلق المستلزم للكمال فعليه أن يستثني في ذلك. قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود، قال أبو داود سمعت أحمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل المؤمن أمؤمن أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك. وقد أخبرني عن أحمد أنه قال لا نشك في إيماننا وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول لا يجزم بأنه قائم بالواجب. فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. هذا ملخص كلامه في كتاب الإيمان. وقال في موضع آخر والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من يستثني فهو شاك، ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال، فإن الاستثناء له وجه صحيح وتركه له وجه صحيح. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون أتى بها فقد أحسن، ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب، ومن استثنى أيضا خوفا من تزكية نفسه أو مدحها بما يعلمه من التصديق في ترك الاستثناء فهو مصيب. فتبين بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإيراد قول غير معروف عند العلماء المقتدى بهم، فضلا من أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوه. إذا كان الأمر كذلك وظهر كلام من يعتد به وما هو الصواب منه فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة. المسألة الثانية وهي قول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. فالذي وقفت عليه أن هذا من كلام عمر كما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وأنت لم تذكر له إسنادا ولا نسبة إلى أصل. وقد علم أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بمجرد وجود سواد في بياض، وتفسير ذلك معروف في كتب أهل العلم والحديث. وأما مراد عمر فقد قال بعض الناس إن المراد إذا قال أنا مؤمن آمنا من مكر الله وتأليا على الله، وقال بعضهم أي من قال أنا مؤمن بالطاغوت فهو كافر بالله، كذلك من قال هو في الجنة قطعا تكليلا بحديث الأعمى بالخواتيم، وقيل غير ذلك من الأقوال البعيدة الضعيفة. وأما أنا فأقول الله أعلم بمراد الخليفة الراشد، ولا أعلم في ذلك شيئا تطمئن إليه النفوس، ولا يستحي من سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم فالله أعلم. المسألة الثالثة قوله هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول أنا منافق أنا أخشى الكفر، وهل هذا شك في الدين أم لا؟ والجواب قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. وقال ابن القيم تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله تفاصيله وجمله، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا حذيفة ناشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح هذا الباب في تزكية الناس. ليس معناه أنه لم يبرئ من النفاق غيره، وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين شكا في الدين؟ وعن الحسن البصري في النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وقال ابن القيم رحمه الله وبحسب إيمان العبد ومعرفته يشتد خوفه أن يكون منهم، ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم انتهى. فكلما زاد الإيمان اشتد الخوف من النفاق، وعلى حسب ضعف الإيمان يكون الأمن منه. وأما خوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم واجعلني وبني أن نعبد الأصنام، وهو يدل على شدة خوفه من هذا الأمر. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وأن أرد إلى أرذل العمر. وأعلم أن كون الإنسان يشتد خوفه من الكفر والنفاق ويكثر البحث عن أسبابهما ونحو ذلك هو أمر غير التلفظ به، وكونه يقول أنا منافق فذاك لون وهذا لون والله أعلم، صلى الله على محمد. المسألة الرابعة سؤال ورد على الشيخ حمد بن عتيق في المحرمة المعروفة بأخضر قطن، فأجاب جزاه الله عنا خيرا المحرمة المعروفة بأخضر قطن بعدما صار أهل الشام يزيدون في سلاطينها حتى يكون فيها أكثر من 10 أصابع عرضا في طول ذراعين، إن هذه المحرمة على ذي الصفة حرام لوجهين، أحدهما ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه وقال إني لم أعطكها لتلبسها، فأمرني فأطرتها أي قسمتها بين نسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك والجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال السيراء المدلع بالقز. وقال ابن الأثير السيراء بكسر السين والمد وفتح الراء السيراء نوع من البرود ويخالطه حرير كالسيور. ونقل العيني في شرح البخاري عن الأصمعي والخليل وآخرين أنها ثياب فيها خطوط من حرير وقز، وإنما قيل لها سيراء لتسير الخطوط فيها كأنها السيور، انتهى. وهذه المحرمة أقل أحوالها ما ذكره هؤلاء العلماء بلا شك. والوجه الثاني أنها حرام على طريقة الحنابلة لأنهم ذكروا أن المباح إنما هو 4 أصابع فما دون ذلك، وذكروا أنه إذا كان في ثياب متعددة قدر زائد على المباح أنه لا بأس به، ذكره في الإقناع والمبدع وغيرهما. فمفهومه أن ذلك إذا كان في ثوب واحد حرم، وقد صرح بهذا المفهوم عبد الله أبو بطين فقال إذا كان بين قدر كل إصبعين أو 3 فاصل غير الحرير فلا شك أنه يضم بعض ذلك إلى بعض لئلا يلزم جعل الثوب كله حريرا ويفصل بين كل 3 أصابع مثلا بفاصل غير حرير، انتهى. وهذا المحذور بعينه هو الذي قصده أهل الشمال المحتالون على إباحة المحرمات، وهذا إذا سلمنا ما فهم عامة الإخوان بأن الطول غير معتبر، وأما على المفهوم الآخر فالأمر أعظم من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن مسائل فأجاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، تسأل عن صاحب مواقف من البدع والمنكرات ويغتاب الإخوان ويسعى في أذاهم هل يصلي بالجماعة أم لا؟ الجواب الرجل الذي هذه أوصافه يجب هجره وعزله عن الصلاة بالناس حتى يتوب. الثانية يتيمة الأولى لها هل يزوجها الأمير أو القاضي؟ الجواب قال الإمام أحمد القاضي أحب إلي من الأمير، انتهى. إلا إذا لم يكن في البلد قاض وصار الأمير عاقلا واجتهد فيما يصلح حال المرأة من كفئها وما يجب لها من حق جاز له تزويجها، وهذا على القول الصحيح. وأما على قول بعض الفقهاء من أن اليتيمة التي دون 9 لا تزوج حتى تبلغ فالأمر ظاهر. الثالثة هل تزوج اليتيمة بغير إذنها؟ الجواب لا تجبر اليتيمة على التزويج، لأن العلماء اختلفوا إذا أذنت هل يجوز أم لا، واعلم أنه لا يتم بعد احتلام. الرابعة إذا كان في رجل إنسان بقعة بعد الوضوء هل يبلها بريقه أم لا؟ الجواب ريق الإنسان لا يرفع الحدث. الخامسة إذا كانت يتيمة عند رجل وأراد أن يتزوجها وهو وليها ومعه عمة لها من الكتاب هل يجوز له ذلك أم لا؟ فهذه مسألتان، إحداهما كون الإنسان يتزوج اليتيمة التي في حجره وقد ذكرها الله في كتابه وجاءت الأحاديث في ذكرها عن عائشة رضي الله عنها، وحصل ذلك أن الله أمره إذا أراد أن يتزوجها أن يعطيها جهازا كاملا ولا ينقصها إذا كانت ذات مال وجمال عما يليق بها من مهور أمثالها، لأنها لو لم يكن لها مال ولا جمال لأعرض عنها إلى غيرها. الثانية الجمع بين موطوءة الرجل وبنته من غيرها هو جائز كما ذكره الفقهاء في كتبهم. السادسة إذا مر رجل على جماعة بعدما سكت المؤذن وقال لهم صلوا الحقوا الصلاة أو طرق على رجل بيته، هل يكره ذلك أم لا؟ الجواب إذا كان هؤلاء الجماعة لم يسمعوا المؤذن جاز له أن يأمرهم بالصلاة، كذلك صاحب البيت إذا لم يسمع المؤذن جاز له أن يطرق عليه بيته، كذلك إذا كان هؤلاء الجماعة من أطراف الناس الذين يخاف أنهم يتغافلون عن صلاة الجماعة سن له أمرهم بها، كذلك يجوز في الأحوال النادرة. وأما اتخاذ ذلك عادة مستمرة مع كون الناس يسمعون المؤذنين فقد ذكر العلماء أن ذلك لا ينبغي. السابعة إذا طلقت امرأة هل يجوز خطبتها وكسوتها وهي في عدة الأول أم لا؟ الجواب أن الطلاق نوعان رجعي وبائن، ففي الرجعي لا يحل له شيء من ذلك لا تعريضا ولا تصريحا، وفاعله عاص لله ولرسوله لأن الرجعة زوجة. وأما إذا كان الطلاق بائنا فقد أباح الله التعريض في العدة، مثل أن يقول إني أريد أن أتزوج أو لو وجدت امرأة تصلح لي لتزوجتها ونحو هذا. وأما التصريح فهو يحرم لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية. الثامن إذا كان رجل قارئا وهو شاعر ويطق الدمام وهو يصلي بالجماعة أم لا؟ الجواب الأصل أن الشعر منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم وممنوع، وفي الحديث لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا غير خير من أن يمتلئ شعرا، وضرب الدمام من اللهو المنهي عنه. فإذا كان الرجل يغلب عليه الأشعار واستعمال الملاهي لم يجز أن يجعل إماما يصلي بالناس. التاسعة إذا نوخت قوافل في البلاد وأخذوا فيها قدر 3 ليال أو أكثر إلى آخره، الجواب مثل هؤلاء السنة في حقهم أنهم يصلون كل صلاة في وقتها مقصورة، يصلون الظهر 2 ركعات في وقته والعصر والعشاء كذلك، فإن صلوا مع الجماعة في الأوقات فهو جائز. وأما كون أنهم يقصرون ويجمعون مع كونهم مقيمين فهذا خلاف السنة، فأخبروهم بالسنة وأمروهم بالعمل بها. العاشرة إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وهو لا يقدر على العتق ولا على الصيام، الجواب أطعم 60 مسكينة لكل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره. 11 إذا كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام هل له صلاة أم لا؟ الجواب لا صلاة له إلا إن أعاد التكبير بعد إمامه. 12 إذا قال في كلامه في بدني أو حالي أو في ذمتي أو في حلالي أو في عيني هل يكره ذلك وينهى عنه أم لا؟ الجواب لم يبلغني في ذلك شيء من كراهة ولا غيرها، لا إن قصد بقوله في ذمتي أو في حلال النذر واليمين، فقد جاء الحديث إن كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين، وفي حديث آخر إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل، وفي أثر أخرى النهي عن النذر، فإن قصد بذلك اليمين وعين ما حلف عليه لزمته الكفارة إن لم يفعل. هذا ما تيسر مع قلة الكتب وانتفاء الأعوان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 15 قال سئل شيخنا حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة وما يقال في البلد نفسه، فأجاب بقوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام، فنقول وبالله التوفيق قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل، وحقيقته هو مضمون شهادة لا إله إلا الله، وهو أن يكون الله معبود الخلائق فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة، ومخ العبادة هو الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع العبادة كثيرة، وهذا الأصل العظيم الذي هو شرط في صحة كل عمل. والأصل الثاني هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها، وتعظيم شرعه ودينه، والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. فالأول ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده، والثاني ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثها. فيتحقق وجود هذين الأصلين علما وعملا ودعوة، وكان هذا دين أهل البلد أي بلد كان بأن عملوا به ودعوا إليه، وكانوا أولياء لمن دان به ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. وأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم ودعاء الأنبياء والصالحين وإشياء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ السنن وراء الظهر وفشو البدع والضلالات وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب المشركين وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة وصار هذا معلوم في أي بلد كان فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد وساعين في إزالة دينهم وفي تخريب بلاد المسلمين. وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه وقد أجمع عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. وأما قول قائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الآفاقية لا من أهل البلد فيقال له أولا هذا إما مكابرة وإما عدم علم بالواقع فمن المتقرر أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة والمقام والحطيم كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل واحد. ويقال ثانيا إذا تقرر وصار هذا معلوما فذاك كاف في المسألة ومن الذي فرق في ذلك ويرى الله العجب إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم ولا تقدرون أن تصرحوا بدينكم وتخافتون بصلاتكم لأنكم عدمتم عداوتهم لهذا الدين وبغضهم لمن دان به فكيف يقع لعاقل إشكال؟ أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو الكعبة والمقام والحطيم ويدعو الرسول والصحابة يا هذا لا تدعو غير الله أو أنت مشرك هل تراهم يسامحونه أم يكيدونه؟ فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما عرف التوحيد ولا تحقق بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيت رجلا عندهم قائلا لهؤلاء راجعوا دينكم أو اهدموا البناءات التي على القبور ولا يحل لكم دعاء غير الله هل ترى يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا والله. وإذا كانت الدار دار إسلام لأي شيء لم تدعوهم إلى الإسلام وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه فأيكم قد غركم أنه يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون فتأملوا الأمر من أوله وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمن ثم إنهم فشى فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي وصاروا مشركين وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين وكما كانوا يحجون ويتصدقون على الحاج وغير الحاج. وقد بلغكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه لقصة الفيل وغير ذلك من البقايا ولم يمنع الزمان ذلك من تكفيرهم وعداوتهم بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد آدم 10 قرون على التوحيد حتى حدث فيهم الغلو في الصالحين فدعوهم مع الله فكفروا فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعو إلى التوحيد. فتأمل ما قص الله عنهم وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة لله لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة وكذلك إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيد وإلا فقد أقر الله بالألوهية. وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد وعبوا عن الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون مع مسبتهم لهم وتخطئتهم لمن دان به والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسألة عامة كلية. وأما القضايا الجزئية فنقول قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منهم موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه فتأمل قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم وأملى لهم مع قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأمع النظر في قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وأدلة هذا كثيرة ولا تنسوا ما ذكر الله في سورة التوبة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله ولقد قالوا كلمة الكفر واذكر قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. تأمل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا في موضعين وقد علمت حالهم إذا دعوا إلى التوحيد انتهى والله أعلم. ومن كتاب العبادات الجزء الرابع عن الدرر السنية في الأجوبة النجدية ننقل أجوبة الشيخ حمد بن عتيق عن 20 مسألة. سؤال عن الجثيات أو غيره إذا وضع في اللزاء هو القف أو غيره، فأجاب لا بأس بالماء الذي يجعل فيه جثجاث والذي يتغير مثل ماء الألزية من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر. سئل عن من نسي المسح على خفيه، فأجاب إذا نسي المسح على خفيه فعليه الإعادة لأنه ترك عضوين. وأجاب القيء والرعاف لا ينقض إذا كان خفيفا ولا ينفتر من صلاته إذا كان يسيرا. سئل عن وضوء الجنابة قبل الغسل هل يجب، فأجاب لا يجب بل هو سنة. سئل عن من اغتسل عريانا بين الناس، فأجاب ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز وإن كان وحده جاز. وقال أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا لأن للماء سكانا. سئل عن الرجل يكون معه ماء قليل وفي بدنه أو ثوبه نجاسة والماء لا يكفي لغسل الجميع، فأجاب يغسل به النجاسة ويتيمم للباقي. وأجاب التيمم بالرمل لا بأس به للحديث أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وأجاب يستحب تأخير التيمم آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء. وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل. سئل عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة هل تجزئ، فأجاب إن كان أمر المقيم ولا سمعها فقد أجزأت، وإن كان بغير أمره ولا سمعها فتعاد. سئل عن المرأة إذا رأت الدم في آخر الوقت، فأجاب تجب عليها الصلاة إذا طهرت، وإذا رأت الطهر قبل غروب الشمس فعليها أن تغتسل وتصلي إذا أمكنها قبل الغروب، تصلي الظهر والعصر، وكذلك إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر فتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وإذا رأت الطهر قبل طلوع الشمس فتغتسل وتصلي الفجر. سئل عن القضاء وقت النهي، فأجاب من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ولو في وقت النهي. سئل عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغير خمار، فأجاب من بلغت يعني حاضت فلا تجزئها الصلاة إلا بخمار. سئل عن الرجل يحتلم ثم يغتسل ويصلي ويجد بللا من ذكره، فأجاب إن وجد البلل في الصلاة فيتوضأ ويصلي وليس عليه غسل، ويوجده بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه. سئل عن رجل ينوي صلاة فرض وحده فكبر وجاء آخر فدخل معه إلى آخره، فأجاب هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له وإن صلى شيئا من صلاته، فقال وإن صلى شيئا من صلاته. سئل عن الرجل يصلي الفريضة ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة وله نافلة، فأجاب لا بأس به. وفي حديث معاذ فقال له السائل وإن كان إماما في صلاته الأولى، فقال وإن كان إماما في الأولى. سئل عن من قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض، فأجاب لا بأس به. وأجاب الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام ثم سهى الإمام فجاء بخامسة فلا يعتد بها. سئل عن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها والصلاة الأخرى فقام إلى آخره، فأجاب إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك فينوي الصلاة التي تقام هي الآن التي نسيها ثم يأتي بالتي تقام. سئل عن أهل البلد إذا حاصرهم عدو إلى آخره، فأجاب المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم وبلادهم وذراعيهم يجمعون ولا يقصرون. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى ورد علينا سؤالات، فمن إخوانكم من يذكر أمرا هينا وهو أنه يغرز إبرة في بدن الإنسان حتى يقرب خروج الدم ثم يؤخذ على رأس الإبرة من دواء اتصل بكم من النصارى، فإذا مكث يومين أو ثلاثة حدث في البدن حبتان أو ثلاث من جنس الجدري، ولا أذكر أنه صار سببا لموت أحد. وآخر يقول مات بسببه أناس كثيرون. وبالجملة ما بلغنا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أئمة الدين في ذلك تحليل ولا تحريم، إلا أني وقفت على فتية لبعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فيها إنه ما بلغنا فيه شيء، إلا أنه يخاف إذا حدث بسببه الموت فيكون الفاعل مثل المتسبب في القتل، ونحن نرى هذا الفعل عندنا ولا فعلناه ولا نهينا ولا رخصنا لأنه لم يبلغنا فيه أصل. وأما كون الدواء اتصل بكم من النصارى فجميع الأعيان الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ثبت النهي عن منه أو بان فيه مفسدة ظاهرة متحققة، وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ومثل هذه الأمور الأمر فيها هين ويكفي الإنسان فيها السكوت عنها، حتى يتبين دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله وما ثبت عن الصحابة وما قاله جمع من الأئمة. والله سبحانه لم يترك شيئا مما يجب على الخلق العمل به إلا بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما حرم أدلته ظاهرة معلومة. خاتمة الكتاب: قمت بجمع هذا المجموع ودونت محتواه من معلومات مما كتبه العلامة الشيخ حمد ابن علي ابن عتيق، هي للراغبين والمحبين دليل ونبراس وهداية، وهي تعطي صورة تاريخية لماض قريب تعهد فيه علماؤه بالتبيان والإيضاح في مجالات الإصلاح، وهي أمانة من بعدهم ليقولوا كلمة الحق في السراء والضراء والمنشط والنكرة. نرجو الله المثوبة وحسن الجزاء، وأن يغفر لمن سلف ويهدي من خلف. الله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.